في البدء كانت الكلمة، والشعر رحيق الكلمات. إذاعة البرنامج الثقافي من القاهرة تقدم رحيق الكلمات. تقديم هشام محمود. مع ديوان عمر بن أبي ربيعة. أتوصل زينب أم تهجر؟ وإن ظلمتنا ألا نغفر؟ أدلت ولج بها أنها تريد العتاب وتستكبر، وتعلم أن لها عندنا ذخائر من الحب لا تظهر. وودا ولو نطق الكاشحون فيها ولو أكثر المكثر. ولست بناس مقال الفتاة غداة المحصب إذ جمروا. ألست ملما بنا يا فتى؟ إذا نام عنا الأولى نحذر. فقلت بلى أقعدي ناصحا ينفض عنا الذي ينظر. وآية ذلك أن تسمعي نداء المصلين يا معمر. فأقبلت والناس قد هجعوا، أطوف عليهم وما أنظر. إذا كاعبان ورخص البنان أسيل مقلده أحور. فسلمت خفيا فأحيينني، وقلبي من خشية أوجر. وقالت طربت وطاوعت بي مقال العدو ومن يزجر. فقلت مقال أخي فطنة سميع بمنطقها يبصر. ألصرم تطلبين الذنوب ولم أجن ذنبا لكي تعذروا؟ فإن كنت حاولت صرم الحبال فإن وصالك لا يبتر. وإن كنت أدللت كي تعتبي فكفي لكم بالرضا توسر. فقالت لها حرة عندها لذيذ مقبلها معصر. دعي عنك عذل الفتى واسعفي، فإن الوداد له أسور. فبت أحكم فيما أردت حتى بدا واضح أشقر. تميل علي إذا سقتها كمن هال مرتكم أعفر. يفوح القرنفل من جيبها وريح البنفسج والعنبر. فبت وليلي كلا أو بلا لديها، وبل ليلتي أقصر. وكيف اجتنابك دار الحبيب؟ أم كيف عن ذكره تصبر؟ رأتك بعين وأبصرتها، وليس يعاتب من ينظر. حتى يضمنا وإياكم لقاء جديد، هذه تحيات نيفين السكري الإعداد وسامح صلاح الهندسة الإذاعية، وأجمل تحياتي. رحيق الكلمات. تقديم هشام محمود.